بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وإن نسي هو سلم سجد إن قرب زمنه، ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ختام باب سجود السهو. قبل ذكر هاتين المسألتين، سبق يعني أخذنا بعض المسائل نستكمل بعضها مما ضاق عنه الوقت، فيما يتعلق قبل ذلك في قوله لا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. نحن ذكرنا هذه المسألة لعل نسينا أن ننبه إلى نقطة يمكن فهمها بعض الإخوة خلاف المقصود في قوله ولا لا سهو على مأموم إلا تبعا لإمامه. المقصود فيما إذا كان لا يلزم منه إتمام الصلاة، يعني ليس داخلا في هذا ما لو ترك ركنا يلزمه إتمامه، هذا يلزمه أن يأتي بسجود السهو بعد أن يتم صلاته، بمعنى أنه لو ترك التشهد الأول أو ترك شيئا من الواجبات فإنه لا يسجد للسهو ما دام مع إمامه غير مسبوق، فيسلم مع إمامه وليس عليه سجود سهو. وذكرنا الدليل على هذا أنه عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولأنه لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أن الواحد منهم إذا سهى في صلاته أنه يأتي بسجود السهو، لم ينقل ذلك، وقطعا أن هذا قد وقع منهم السهو ومع ذلك لم يسجدوا لأنهم مع إمامهم. لكن هذه المسألة لا يدخل فيها فيما لو ترك المأموم ما يجب عليه إتمامه ولا تصح صلاته بدونه، مثل لو ترك ركنا، يعني لو ترك سجدة من السجدات أو ترك ركعة من الركعات لم يركعها مع إمامه، فهنا ما الحكم؟ ها؟ يأتي بركعة بدلا عن هذه الركعة التي بطلت، لأنه إن ترك سجودا أو ترك ركوعا ها؟ فإنه يأتي بركعة بدلا عن هذه الركعة التي بطلت، واضح؟ وإذا أتى بالركعة أصبح إيش؟ ها؟ أصبح كالمسبوق، فعليه أن يأتي بسجود السهو، عليه أن يأتي بسجود السهو. فهذه المسألة لا تدخل في قول المؤلف السابق، إنما تدخل في قول يدخل في قول المؤلف ما سهى فيه، مثل لو حصل له شك أو حصل له مثلا يعني زيادة، زاد جلوسا مثلا، أو حصل له نقص لكنه نقص تتم الصلاة بدونه، مثل لو ترك التشهد الأول مثلا، واضح؟ فهنا ليس عليه سجود إلا تبعا لإمامه، إلا أن يكون إيش؟ مسبوقا، هذا ذكرنا، إن كان مسبوقا فعليه أن يأتي بسجود السهو، أما إن لم يكن مسبوقا فهنا لا يأتي بسجود السهو، إنما يكون تبعا لإمامه. فإذا هذه العبارة يمكن أن نستثنيها بجملتين أو بصورتين. الصورة الأولى: ما لم يكن مسبوقا، ما لم يكن إيش؟ مسبوقا، فإن كان مسبوقا فيلزمه أن يأتي بسجود السهو سواء سهاه مع إمامه أو سهاه في من فرد به عن إمامه، واضحة هذه الصورة؟ والحالة الثانية، الحالة الثانية التي تستثنى، فيما لو ترك ما لا تصح الصلاة بدونه، ما لا تصح الصلاة بدونه، يعني ما لا يجبره سجود السهو، ما لو ترك ما لا يجبره سجود السهو، كما لو ترك سجودا أو ركوعا لم يركعه مع الإمام، ركع الإمام ورفع وهو لم يركع، ثم سجد الإمام وسجد معه من دون أن يأتي بالركوع، فهنا إيش؟ قد بطلت هذه الركعة في حقه فيصبح كالمسبوق، فهذا يلزمه أن يأتي بما نقص من صلاته ويأتي معه بسجود السهو ولو كان مع إمامه. فإذا قوله ليس على المأموم سجود إلا تبعا لإمامه هذا يستثنى منه هاتين الحالتين أو هاتان الحالتان، وهي مسألة مهمة لم ننبه عليها في موضعها. لا لا، الشك كما قلنا مسألة الشك وغيره يكون تبعا لإمامه، إلا في حالة إذا كان هو وحده مع إمامه، واضح، وإمامه شك أو حصل، فإنه لا يتبع إمامه فيما حصل فيه الشك، واضح، إذا حصل في المسألة شك لا يتبع إمامه، يعمل باليقين. لكن فيما لو كانوا جماعة وهو واحد من هؤلاء الجماعة والجماعة يصلوا، حصل عنده شك فهو تابع لإمامه، تابع لإمامه ولا يسجد للسهو، لا يسجد للسهو، واضح. إنما متى يسجد للسهو؟ لو كان مسبوقا أو ترك ما لا يجبره سجود السهو وهي الأركان. قد يقول قائل هل قراءة الفاتحة تدخل في هذا المعنى؟ قراءة الفاتحة محل خلاف أصلا بين أهل العلم، هل هي من الأركان أو من الواجبات بالنسبة للمأموم، واضح، وهل تلزمه خلف إمامه في الجهرية والسرية أم يتحملها الإمام في السرية والجهرية جميعا؟ المسألة محل خلاف على كل حال في هذا. فمن يرى أنها ركن عليه وبالأخص في السرية ولا يتحملها الإمام عنه وتركها سهوا، فقد ترك ركنا من أركان الصلاة وتبطل هذه الركعة، وعليه أن يأتي بركعة ويأتي بسجود السهو، ويأتي بسجود السهو. لا لا، ما يأتي بشيء، لا ما يأتي ولو كان شك، ما لم يكن منفردا كما قلت مع الإمام. كيف؟ إيه، لكن هذا ما لم يكن مع إمامه. إذا كان مع إمامه فعندنا الآن يقين، واضح، أو غلبة ظن قوية، وهي أن الإمام والمأمومين ما حصل عندهم هذا الشك. ها؟ أي مثل التشهد، يعني إذا حصل عنده شك، وهذا الشك كما قلنا ليس وهما ولا، فيصبح نعامله كما في السابق، يكون كتركه إذا كان ركنا طبعا، أما إذا كان واجب فلا يسجد له على المذهب. نعم، وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. نحن وقفنا عند هذه المسألة أن ترك سجود السهو، أن سجود السهو أولا قدم له المؤلف بأنه واجب في الصلاة، أن سجود السهو واجب في الصلاة في قوله وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، يعني ما يبطل تركه عمدا، ما تبطل الصلاة بتركه عمدا، فإن سجود السهو له يكون واجبا، يكون واجبا، وهذا يخرج السنن، يخرج السنن. وبما أنه واجب سجود السهو، فالمذهب قالوا إن كان سجود السهو هذا قبل السلام فتركه عمدا يبطل الصلاة، تركه عمدا يبطل الصلاة. ما حجتهم؟ أنه ترك واجبا من واجبات الصلاة، ومن ترك واجب من واجبات الصلاة بطلت صلاته، وهذا بما أنه داخل الصلاة فإنه واجب من واجباتها، يلزمه الاتيان به. وأما إن كان السجود بعد السلام أفضليته بعد السلام ولم يأتي به بعد السلام، تركه عمدا، فقالوا لا تبطل صلاته لأن هذا السجود منفصل عن الصلاة وقد تمت الصلاة، قالوا كالأذان على القول بوجوب الأذان، فلو لم يؤذن فصلاته إيش؟ صحيحة، ولكن قالوا يأثم بتركه. فكذلك سجود السهو المنفصل عن الصلاة الذي بعد السلام إن تركه فصلاته صحيحة لكنه يأثم بتركه، يأثم بتركه. طيب، إن كان قبل السلام فتركه إلى ما بعد السلام على اعتبار أنه إيش؟ على اعتبار أن السجود قبل السلام وبعده على الأفضلية ليس على الوجوب، واضح؟ فتركه إلى بعد السلام ثم لما جاء بعد السلام تركه عمدا، قالوا أيضا لا تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه لم يعزم على تركه مطلقا وهو في داخل الصلاة، وإنما عزم على تأخيره إلى بعد السلام، ثم لما جاء بعد السلام تركه عمدا، فهنا أيضا لا تبطل صلاته، لأن تأخيره إلى ما بعد السلام أفضلية، واضح؟ إنما ترك الأفضل فقط. لكن لو عزم على تركه وهو في داخل الصلاة هنا قالوا تبطل صلاته، تبطل صلاته، واضح؟ نعم. لن يأتي به تركه، يعني المقصود تركه مطلقا لن يأتي به بعد السلام، لأنه إذا أتى به بعد السلام انتهينا، ليس فيه إشكال هنا، واضح؟ طيب، مسألة السجود قبل السلام وبعد السلام، نحن ذكرنا هذه المسألة، المسألة فيها روايات في المذهب. الرواية الأولى وهي المذهب وعليها جماهير الأصحاب بل أكثر الأصحاب، أن السجود كله قبل السلام إلا في موضعين، والموضع الثالث هو يعني تحصيل حاصل أو لا، يعني لا خيار فيه، وهذان الموضعان هما إذا سلم عن نقص في الصلاة. ما معنى إذا سلم عن نقص في الصلاة؟ يعني إذا لم يتم صلاته، إذا لم يتم صلاته، ولذلك بعضهم قال ينص على إذا لم يتم صلاة، إذا سلم ولم يتم صلاته، وبعضهم قال إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، نقص ركعة فأكثر، واضح؟ ولكن قوله نقص ركعة فأكثر فيه نظر، لأنه قد ينقص سجدة مثلا، ولكن قصده ركعة فأكثر يعني لأنه إذا نقص سجدة بطلت الركعة، بطلت الركعة. طيب، فالمقصود أنه إذا لم يتم صلاة سلم ولم تتم صلاته، أي بقي فيها بقية، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين، في قصة ذي اليدين، فهنا سلم بعد أو سجد للسهو بعد إيش؟ بعد السلام، سجد للسهو بعد السلام. والحالة الثانية إذا بنى على غالب ظنه، إذا بنى على غلبة الظن كما في حديث ابن مسعود، فليتحرى الصواب فليتم عليه وليسجد سجدتين بعدما يسلم، بعدما يسلم، واضح؟ والحالة الثالثة هم لا يذكرونها عادة لأنها لا خيار فيها، وهي إذا سلم عن إيش؟ عن زيادة في الصلاة، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى خمسا، حينما صلى خمسا، فهنا لا خيار لأنه سلم، فلا خيار له إلا أن يأتي بها بعد السلام، واضح؟ طيب، وأما ما سوى هاتين الحالتين فالأصل في سجود السهو أنه كله قبل السلام. الرواية الأخرى والتي اختارها شيخ الإسلام أنه إن كان في الصلاة زيادة فيكون إيش؟ بعد السلام، وإن كان فيه نقص فيكون قبل السلام، وإذا كان فيه شك فإن عمل باليقين فيكون قبل السلام، وإن عمل بغلبة الظن فيكون بعد السلام، وقالوا بهذا تجتمع الأدلة. وهذا الكلام على كل حال يعني فيه نظر، ويمكن مناقشتهم في هذا، يعني في هذه الرواية، الرواية الأولى والتي عليها أكثر الأصحاب وهي المشهور في المذهب لعلها هي الأرجح. طبعا هناك روايات عن الإمام أحمد أن السجود كله قبل السلام وليس شيئا بعد السلام، ورواية أخرى أن كله بعد السلام أيضا، هذه كلها روايات، لكن الروايتين أو الأشهر من الروايات هما هاتان الروايتان. طيب، ثم قال رحمه الله وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه. إن نسيه يعني سجود السهو سواء كان قبل السلام أو بعد السلام، إذا نسيه سجد قال إن قرب زمنه. المذهب قالوا يسجد للسهو، طبعا المسألة أيضا فيها روايات في المذهب فيما إذا نسي سجود السهو. المذهب والذي عليه أكثر الأصحاب أنه إذا نسي سجود السهو فإنه يسجد له بشروط. الشرط الأول أن لا يطول الفاصل عرفا، لا يكون هناك فاصل طويل عرفا، والثاني أن لا يخرج من المسجد، أن لا يخرج من المسجد، فإن خرج من المسجد سقط سجود السهو عنه وصحت صلاته وصحت صلاته. والثالث اشترطه بعضهم أيضا أنه لا ينقض وضوءه، لا يحدث. واحتجوا لهذه الشروط الثلاثة بتعليلات، ففي طول الفاصل قالوا إن سجود السهو جزء من الصلاة ومكمل للصلاة والواجب أن يكون متواليا معها، وطول الفاصل يمنع التوالي ما بين الصلاة وما يتبعها. وأما أن يكون داخل المسجد أو خارج المسجد فلقصة ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من المسجد وسجد للسهو لأنه لم يخرج من المسجد، وأيضا لأن الخروج من المسجد يؤدي إلى طول الفاصل، يؤدي إلى طول الفاصل. وأما الحدث فقالوا لأنه إذا أحدث انفصل عن الصلاة ولم يستطع أن يتم الصلاة، لم يستطع أن يتم الصلاة مع الحدث، لا يستطيع أن يأتي بسجود السهو وهو محدث، فيلزمه أن يخرج ويتوضأ. فلأجل ذلك قالوا لا يعيد أو لا يأتي بسجود السهو، أو يجب عليه عفوا أن يأتي بسجود السهو الذي نسيه بهذه الشروط الثلاثة، بهذه الشروط الثلاثة. هناك روايات في المذهب، نحن نذكر هذه الروايات فقط للإشارة إلى أن المسألة خلافية حتى عند الفقهاء. فمن الروايات عن الإمام أحمد أنه يسجد وإن خرج من المسجد، وإن خرج من المسجد، أي لا يشترط هذا الشرط. ويحتجون لذلك بحديث عمران بن حسين في صحيح مسلم في قصة ذي اليدين أنه صلى العصر ثلاثا ثم قام فدخل الحجرة، والحجرة جزء من بيته، واضح؟ الحجرة ليست الغرفة، في فرق بين، أشرنا إليه سابقا أن الحجرة غير الغرفة المسقوفة، الحجرة المكان المحجور بسور، واضح؟ فهذا يدل على أنه خرج من المسجد ومع ذلك رجع وسجد للسهو بعد ما أتى بتكميل الصلاة. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه يسجد وإن طال الفاصل وإن خرج من المسجد، يعني يسجد مطلقا، يسجد مطلقا. وهذه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه الرواية اختارها شيخ الإسلام أنه يسجد مطلقا، مطلقا يسجد مطلقا وإن طال الفاصل أو خرج من المسجد، واضح؟ نعم. وهناك رواية أخرى أيضا أنه لا يسجد مطلقا إذا سهى وترك سجود السهو، واضح؟ لكن المذهب والذي عليه الأصحاب أو أكثرهم هو ما ذكرناه أولا، وهو رواية عن الإمام أحمد أنه بهذه الشروط التي ذكرناها. نعم. طيب، قال: ومن سهى مرارا كفاه سجدتان، ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. نعم، المذهب أنه إذا سهى مرارا سواء اتفق المحل أو اختلف، وسواء اتفق السبب أو اختلف، واضح؟ المذهب يرون أنه للسهو سجدة سجود واحد، يعني سجدتان، ولا يكرر سجود السهو مع تكرر الأسباب سواء اتفق المحل أو لم يتفق. إيش معنى اتفق المحل؟ يعني قبل السلام أم بعده، وسواء اتفق السبب أم لم يتفق، ما هو السبب؟ زيادة أو نقص أو شك، فليس له إلا سجود واحد. إيش معنى سجود واحد؟ يعني سجدتان فقط، لا يكرر سجود السهو، لا يكرر سجود السهو وإن تكرر سببه أو تكرر أو اختلف محله، أو اختلف محله. هذا هو المذهب عند الأصحاب، عند أكثر الأصحاب، واضح؟ هناك وجه آخر في المذهب أنه إن اختلف محله جاز أن يكرر سجود السهو لاختلاف سببه. واضح؟ يعني إن اختلف السبب سجد سهى لترك واجب وسهى فترك ركنا مثلا ثم أتى به وسهى في واجب آخر، يعني تعددت إيش سجود السهو، فهنا قالوا إن اختلف المحل في هذه الأسباب فيأتي بسجود السهو الذي قبل السلام ويأتي بسجود السهو الذي بعد السلام. هذا وجه في المذهب، لكن الأرجح والذي عليه أكثر الأصحاب وهو قول جمهور أهل العلم أن سجود السهو واحد، أن سجود السهو واحد ولا يكرر حتى وإن تكرر إيش السبب وتكرر المحل أو اختلف المحل. واضح؟ هذا هو الصحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وهذا مطلق، نسي أحدكم يعني ولو كان أكثر منه. وأما حديث لكل سهو سجدتان ها فهذا حديث ضعيف لا يصح، هذا حديث ضعيف لا يصح. طيب، قالوا إن تكرر سبب، إن تعدد أسباب سجود السهو وبعضها قبل السلام وبعضها بعد السلام، فأيهما يسجد أفضل على الأفضلية؟ هل يقدم ما قبل السلام أم ما بعد السلام؟ المذهب قالوا يقدم ما قبل السلام، يعني إذا كان عنده سهوان، سهو يفضل أن يكون السجود فيه قبل السلام وسهو يفضل أن يكون السجود فيه بعد السلام. واضح؟ فأيهما يقدم؟ وهو لن يسجد إلا مرة واحدة، إما قبل السلام أو بعده، فأيهما يقدم؟ قالوا قبل السلام، لأن سجود السهو قالوا جبر للصلاة، وما كان جبرا للصلاة فأولى أن يكون فيها في داخل الصلاة، في داخل الصلاة، ولأنه الأصل. طيب، هنا مسألة لا أدري نحن ذكرناها سابقا أو لم نذكرها، أنا ما أدري، وهي التشهد في سجود السهو. ها؟ التشهد في سجود السهو يذكرونها في هذا الموضع تقريبا. هل يتشهد بعد سجود السهو الذي بعد السلام؟ الذي قبل السلام الأمر فيه ظاهر، هل يتشهد إذا سجد بعد السلام أم لا؟ المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو قول جمهور أهل العلم، مذهب الحنفية والمالكية أيضا، أنه يتشهد، أنه إن سجد بعد السلام تشهد قبل أن يسلم. والمذهب احتج لذلك بحديث عمران بن حسين في قصة ذي اليدين الذي أخرجه أبو داود والترمذي، أنه سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. واضح؟ وقالوا أيضا إن هذا السجود منفصل عن الصلاة وله سلام خاص، فيكون له تشهد خاص، كما أن له سلام يكون له تشهد، لأنه منفصل عن الصلاة كأنه صلاة أخرى. واضح؟ ولأجل الحديث الذي ذكرناه هذا هو المذهب. هناك قول آخر في المذهب اختاره شيخ الإسلام ومال إليه المرداوي وصاحب الشرح الكبير وغيرهم من الأصحاب، وهو الأرجح وعليه العمل كما قال غير واحد من أهل العلم، أنه لا تشهد في سجود السهو الذي بعد السلام، لا تشهد فيه. وأما الحديث الذي احتجوا به فالزيادة التي فيه أنه تشهد زيادة شاذة ضعفها أكثر أهل الحديث، ضعفها البيهقي وابن عبد البر، وكذا حكم عليها بالشذوذ الحافظ بن حجر وغيره من أهل، أكثر أهل العلم ضعفوها لأنها تفرد بها أحد الرواة وهو أشعث بن عبد الملك عن محمد بن سيرين، بينما عامة الرواة لم يأتوا بها، فهذه زيادة شاذة لا يعمل بها ولم تصحح، لذلك لا يحتج بها، لا يحتج بها، وخصوصا أن الحديث أصله في صحيح مسلم، أصل الحديث حديث عمران بن حصين في صحيح مسلم، وليس فيه هذه الزيادة، وإنما فيه أنه صلى العصر ثلاثا ثم قام فدخل الحجرة ثم أخبر فجاء مغضبا فأتى بالركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، هكذا الحديث، وليس فيه أنه تشهد، وليس في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشهد لسجود السهو، لم يثبت في أي حديث آخر. نعم المسبوق إذا كان الإمام سيجد بعد السهو، هل يتابع الإمام هم أنه كيف؟ المسبوق إذا كان الإمام سيجد بعد السلام، نعم نعم يتابع إمامه، يعني المسبوق يتابع إمامه في ذلك. وإذا قام يرجع، إذا قام قالوا إن كالقيام من التشهد الأول نسيانا، إن لم يستتم قائما يرجع، وإن استتم قائما يكره، وإن شرع في القراءة يحرم. نعم. كيف؟ لا، وجه وليس رواية، كلا القولين أصلا وجه، ليس هو رواية عن الإمام أحمد. نعم. طيب، هنا نكون تقريبا ختمنا سجود السهو أو باب سجود السهو، وفي مسائل كثيرة الحقيقة، ويعني يعيي من يشرح هذا الباب يعيه كثرة المسائل وكثرة التفريعات، لكن حاولنا بقدر الإمكان أن نمر عليها كثيرا. هنا سؤال سأله أحد الإخوة، إذا ترك، أنني لم أشير إليه، أنا ما أدري هل أشرت إليه أم لا، إذا ترك تكبيرة الإحرام، إذا ترك تكبيرة الإحرام هل يسجد للسهو أم لا؟ ها؟ لم أذكرها، لم أذكر هذا. نعم، إذا ترك، يستثنون ذلك، من ترك ركنا فذكره بعد إذا ترك ركنا قالوا إلا تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأن الصلاة ما انعقدت أصلا، الصلاة لم تنعقد، فكيف يسجد لها للسهو؟ الصلاة كلها باطلة لم تنعقد، واضح؟ فهنا ليس فيه سجود سهو لأن صلاته لم تنعقد في الأصل، هذا يعني عند قوله ومن ترك ركنا، هذا لعلي نسيته لم أذكره. طيب، تقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله إلى باب صلاة التطوع. نعم. قال: باب صلاة التطوع، أكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر. نعم. قال: باب صلاة التطوع، التطوع يعني التبرع، وهو العبادة الغير واجبة، التطوع هي العبادة المشروعة غير الواجبة، هي العبادة المشروعة غير الواجبة، والتطوع يقابله الفرض والواجب، التطوع يقابله الفرض والواجب، ويرادفه من الكلمات النفل والسنة والمستحب، كل هذه ترادف معنى التطوع، وإن كان بعض الفقهاء يفرق بين التطوع وبين السنة وبين المستحب، فعلى كل حال مؤداهما واحد، من حيث أنها كلها ليست واجبة، وأنها كلها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولا يترتب عليها وجوب قضاء، فمؤداها واحد، فتكون من هذا المعنى مترادفة من حيث الألفاظ، مترادفة من حيث الألفاظ، فالتطوع والنفل والسنة والمستحب كلها بمعنى واحد، من حيث أنها عبادات غير واجبة شرعا، عبادات غير واجبة شرعا يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولا يعاقب تاركها. وهذا الباب خصه المؤلف رحمه الله بصلاة التطوع، وأيضا عندكم باب صلاة التطوع هكذا ما فيه ما يتعلق بأوقات النهي في بعض النسخ، ها؟ أي نعم، في بعض النسخ وما يتعلق بأوقات النهي. فقال: باب صلاة التطوع، آكدها آكدها يعني أفضلها وأولاها بالتقديم، آكدها يعني أكثرها تأكيدا وأفضلها وأكثرها وأهمها يعني أولاها بالتقديم على غيرها من الصلوات. هنا آكدها الكلام على الصلوات، لكن هل الصلاة هي أفضل أبواب التطوع؟ هل الصلاة هي أفضل أبواب التطوع؟ هذا قول لبعض أهل العلم، المسألة محل خلاف. المذهب أن أفضل أبواب التطوع هو الجهاد في سبيل الله، أفضل أبواب التطوع هو الجهاد في سبيل الله، وعليه أكثر الأصحاب أن أفضل أبواب التطوع هو الجهاد في سبيل الله، ونص عليه الإمام أحمد. بينما عند الشافعية الأفضل الصلاة، وعند المالكية والأحناف الأفضل العلم وتعليمه. فالمذهب قالوا أفضل الأعمال، أفضل الأعمال التي هي النوافل، كله الكلام الآن في النفل أو في التطوع، أما في الفرض فهذا له كلام آخر، إنما الكلام هنا الآن في الأعمال التطوعية، الأعمال النوافل المشروعة على سبيل النفل والاستحباب والسنية. فأفضل الأعمال النوافل قالوا، المذهب قالوا الجهاد في سبيل الله، جهاد التطوع، واحتجوا لذلك لعموم الأدلة الكثيرة في أن الجهاد هو أفضل الأعمال، ومنها قوله تعالى فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة سنام يعني أعلاه من حيث أفضل الأعمال. وجاء في أحاديث كثيرة جدا، جاء في أحاديث كثيرة جدا التأكيد على أنه أفضل الأعمال، فلذلك ذهب الإمام أحمد إلى أنه هو أفضل التطوع وهو المذهب. قالوا ثم نفقته، ثم نفقته يعني يأتي بعده من حيث أفضل الأعمال نفقته، ثم العلم وتعليمه، ثم العلم وتعليمه. نفقة الجهاد لعموم الأحاديث الواردة أو الأدلة الواردة من القرآن والسنة في فضل الإنفاق في سبيل الله، منها قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل إلى آخره، وقوله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف إلى أكثر من ذلك، وغيرها من الأدلة، الأدلة كثيرة في تفضيل نفقة الجهاد. والثالث قالوا يأتي بعده من حيث الأعمال الفاضلة العلم وتعليمه، العلم وتعليمه لعموم أيضا الآيات والأحاديث الدالة على فضل المتعلمين وفضل أهل العلم، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم، وغير ذلك من الأحاديث والآيات الواردة في فضل العلم وفضل أهل العلم وما يترتب على العلم من أجور عظيمة. هذا هو المذهب في تفضيل الأعمال، هذا هو المذهب في تفضيل الأعمال. ثم يأتي بعد العلم الصلاة، ثم يأتي بعد العلم الصلاة. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد، هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد ولعلها الأرجح، أن أفضل الأعمال هو العلم وتعليمه ثم الجهاد في سبيل الله، لما يترتب على العلم وتعليمه من مصالح كبرى في الأمة، فقدمه الإمام أحمد فقال أفضل الأعمال أو لا يعدله شيء، العلم لا يعدله شيء من الأعمال إذا صحت النية، إذا صحت النية. وقالوا له كيف تصح النية أو كيف يكون بنية صحيحة؟ قال ينوي يتواضع به، ينوي يتواضع به ويرفع الجهل عن نفسه. هذا معنى صحة النية في العلم، ينوي يتواضع به يعني لا يطلبه لأجل ممدحة الناس والترفع على الناس، ينوي يتواضع به ويرفع به الجهل عن نفسه. هذا معنى صحة النية بالعلم. فقال إذا صحت النية بالعلم كان هو أفضل الأعمال، أفضل الأعمال لما يترتب عليه من المصالح الكبرى للأمة، والتي لا يصلح أمر الدنيا والآخرة إلا به، لا يصلح أمر الدنيا والآخرة إلا بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم قدمه الله عز وجل بالأمر به لعظم شأنه، لعظم شأنه. ثم الجهاد في سبيل الله، ثم الصلاة، هذا على الرواية إيش؟ الثانية، على الرواية الثانية، وهو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم، وهو الأرجح فيما يظهر الله أعلم، تقديم العلم على الجهاد في سبيل الله من حيث الأفضلية، على أن المقصود به إيش؟ نوافل، وإلا العلم الواجب ها هذا مقدم على كل شيء، أنت تتعلم كيف تصلي، واضح؟ فالكلام هنا كله في النفل، كله في النفل. نعم، هنا لأنه قال باب صلاة التطوع، قال آكدها، آكدها يعني آكد الصلوات التطوعية النفل، آكدها يعني أولاها بالتقديم وأفضلها وأهمها، كسوف أي صلاة الكسوف، وسيأتي الكلام عليها في بابها. صلاة الكسوف المذهب أنها أفضل الصلوات التطوعية، أفضل الصلوات التطوعية. طبعا قبل ذلك، لماذا في المذهب وغيره قدموا العلم ومثله الجهاد وغيرها من الأعمال على الصلاة، مع أن الصلاة أفضل أركان الإسلام وأهم أركان الإسلام؟ لأنها عمل فيه إيش؟ عمل متعدي النفع، بخلاف الصلوات. الصلاة قدموها على غيرها من أعمال البدن، قدموها لأنها أفضل أعمال البدن، لكن قدموا العلم لأنه إيش؟ متعدي، وقدموا الجهاد لأنه متعدي النفع، ليس نفعه مقتصرا على صاحبه أو على فاعله. فآكد الصلوات النوافل هي الكسوف، آكد الصلوات النوافل هي الكسوف. ولماذا قدموا الكسوف على غيره؟ قالوا أولا لأنه مختلف في وجوبه، مختلف في وجوبه، والصلوات المختلف في وجوبها تكون إيش؟ آكد من غيرها، آكد من غيرها، فالكسوف مختلف في وجوبه، قيل بوجوبه. ولأنه قالوا لأنه أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في الصحيحين، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، أو فادعوا وصلوا في روايات أخرى، فادعوا وصلوا، هذا أمر بالصلاة. إذا رأيتم ذلك يعني الكسوف، والكسوف المراد به ذهاب ضوء الشمس أو ذهاب ضوء القمر، فادعوا وصلوا، فدل على أن الصلاة مأمور بها، ولذلك اختلفوا في وجوبها، اختلفوا في وجوبها. قال ثم استسقاء، ثم استسقاء يعني يأتي بعد الكسوف الآكدية صلاة الاستسقاء، وقدموا صلاة الاستسقاء، قدموا الكسوف على الاستسقاء لأن الكسوف عبادة محضة مختلف في وجوبها، وأما الاستسقاء فهي مستحبة ليست واجبة، ليست واجبة. وإنما قدموا الكسوف الاستسقاء على ما بعده، قالوا لأنه تشرع له الجماعة، تشرع له الجماعة يعني يصلى جماعة، لا يصلى إلا جماعة، أو تشرع له الجماعة، تكون في حق الجماعة مستحبة، فلذلك قدموه على غيره. طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.